أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الحمد لله. يخبر تعالى أن إبراهيم عليه السلام بعدما بشرته الملائكة بالغلام العليم وتعجب من ذلك بشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا فلا تكن من القائلين. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القائلين. قال لهم بعد ذلك ما خطبكم؟ يعني ما شأنكم؟ لماذا جئتم؟ وكأنه استشعر أن الأمر يعني هناك أمر أعظم من أمر البشارة بالغلام. ما خطبكم؟ ما شأنكم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين في الآية الأخرى. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليك حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. الآيات من سورة الذاريات. وهنا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني مرتكبين للجرم والإثم العظيم. وهذا الإثم كثيرا ما يطلق في القرآن على الكفار لأن الكفار هم المجرمون المرتكبون لأعظم الجرائم وأعظم الآثام. ليس المجرم هو الذي يقتل أو يسرق، هذا نعم هو مجرم مرتكب لجرم عظيم، لكن أعظم منه الكافر بالله ورسله. هؤلاء هم المجرمون حقا، لأن ما يطلق عندنا في عرف السياسة إن المجرم إلا على يعني يرتكب أعمال عدوانية على الناس. أما الملحد فليس بمجرم، ما يسمون مجرم إلا قوم المجرمين وهم قوم لوط. قال الله، قال الملائكة إلا آل لوط. هؤلاء لا يدخلون في هذا الوعيد إلا آل لوط. إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فذهب الرسل من عند إبراهيم إلى لوط عليه السلام. فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بالحق وإنا لصادقون. قال إنكم قوم منكرون، هذا يشبه قول إبراهيم لما دخلوا عليه واستنكرهم كما في الآيات السابقة دخلوا عليه. لأنهم يدخلون عليه بصفة رجال غرباء لا يعرفهم، ولعلهم يفجؤونه ويدخلون عليه فجأة. قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بالحق وإنا لصادقون. استغفر الله استغفر الله. إلا أهل لوط إنا لم ننجهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء أهل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. نعم إيش بعدها؟ إنكم قوم منكرون. نعم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وهو أنه كان يتوعدهم بعذاب الله. قالوا جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وفصل الله هذه القصة في مواضع أخرى كما في سورة هود وفي سورة الذاريات. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته إنه مصيبها ما أصاب. في سورة هود فالله يذكر في كل موضع ما لم يذكره في موضع آخر، وإن كان أصل القصة واحدا. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. وأهله هم امرأته وبناته. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد. في سورة هود قال إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابك إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين. هذا هو معنى إن موعدهم الصبح. قضينا إليه ذلك الأمر، يعني أوحينا إليه بهذا الأمر وأخبرناه بأنه واقع. قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر، هذا تفسير لقوله قضينا إليه ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين هو معنى إن موعدهم الصبح، يعني موعد هلاكهم ونزول العذاب بهم. إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب. وهنا قال قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين. الآيات. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي قال الآيات، أي قال الخليل عليه السلام للملائكة: فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم ولأي شيء أرسلتم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي كثر فسادهم، أي كثر فسادهم، تفسير المجرمين، وعظم شرهم، لنعذبهم ونعاقبهم إلا آل لوط، أي إلا لوطا وأهله، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي الباقين بالعذاب، لمن الغابرين، نعم، أي الباقين بالعذاب، باقين، أي الباقين بالعذاب، نعم. وأما لوط فسنخرجه وأهله وننجيهم منها. فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم، فقيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا يعني جاء في وقته، كما قلنا إن القصة أصلها واحد، ولكن الله يذكر في موضع ما لم يذكره في غيره، فهذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ هو في سورة هود. فبين قصة إبراهيم مع الأضياف وقصة لوط بينهما اتصال وثيق، فإن الرسل جاءوا لإبراهيم وبشروه وأخبروه أنهم مهلكوا هؤلاء، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنها لا كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا في الآية الأخرى، قال: هذا يوم عصيب. نعم. فذهبوا منه. فلما جاء آل لوط المرسلون قال، يعني ذهبوا من إبراهيم ودخلوا على لوط، نعم، عليهم السلام، نعم. قال لهم لوط: إنكم قوم منكرون، أي لا أعرفكم ولا أدري من أنتم. قالوا لا إله، يعني المنكر يعني هو الذي لا يعرف، يشبه يفسر ذلك. ولما جاء إخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكر، هو عرفهم وهم لم يعرف، معنى انكم قوم منكرون، يعني قوم يعني مجهولون، لا اعرفكم. نعم. قال: انكم قوم منكرون، نعم، قلت لك، اي لا اعرفكم ولا ادري من انتم. نعم. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، اي جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين تعدهم به، وآتيناك بالحق الذي ليس، قل، قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين تعدهم به. نعم. وآتيناك بالحق، وآتينا أتينا. وأتينا وأتينا بالحق أتيناك وأتينا وأتينا وأتيناك بالحق نعم الذي ليس بالهزل وإنا لصادقون فيما قلنا لك فأسر بأهلك بقطع من الليل أي في أثنائه حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسراك ولا يلتفت منكم أحد أي بل بادروا وأسرعوا وامضوا حيث تؤمرون كأنما هم دليلا يدلهم إلى أين يتوجهون شغل ومعهم كأن معهم كأنما دليلا يدلهم إلى أين يتوجهون نعم وقضينا إليه ذلك أي أخبرناه خبرا أي أخبرناه خبرا لا مثنوية فيه أخبرناه خبرا نعم أي أخبرناه خبرا لا مثنوية فيه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي سيصبحهم العذاب أي سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم ويستأصلهم وجاء أهل المدينة إلى هنا كلام متصل نعم يا سامي ما بعد ها ما بعد نعم اقرب واصل شوي نعم وجاء المدينة وجاء أهل المدينة أي المدينة التي فيها لوط يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم وذلك لقصدهم هذا ذكر معنا في السورة الأخرى وجاءه قومه في أثناء وجود الأضياف عنده وإخبارهم بما سينزل بقومه جاءه قومه وهم يندفعون ويسرعون وجاءه قومه يهرعون إليه وجاء في المدينة يستبشرون يبشر بعضهم بعض يستبشرون بأضياف إبراهيم الذين يريدون أن يفعلوا معهم ما يريدون من الفاحشة هذا بالحق شر عظيم وإجرام هذا هو يفسر إجرامه هذه الفعلة ما سبقهم كما أخبر الله ما سبقهم بها من أحد من العالمين فاحشة نكراء مخالفة للفطرة السوية والشريعة القويمة تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فجاء هؤلاء أهل المدينة جاء أهل المدينة يستبشرون ودار بينهم وبين لوط حوار يدفع عن أضيافه ويتلطف مع قومه كما في الآيات الأخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي إن هؤلاء ضيف فلا تضايقوا واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين يعني كأنهم كانوا يحذرونه ألا يأتي إليه أحد أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين نعم. وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم، فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط، فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه. يعالجون؟ نعم. لوطا على أضيافه، ولوطا يستعيذ منهم ويقول: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، أي راقبوا الله أول ذلك، وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحوني في أضيافي وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع. فقالوا له جوابا عن قوله: ولا تخزون. فقالوا له جوابا عن قوله: ولا تخزون فقط. نعم. جوابا عن قوله فلا تخزون، قالوا أولا من الهكاء، هذا جواب. نعم. أولا من الهكاء عن العالمين أن تضيفهم، فنحن قد أنذرناك، ومن أنذر فقد أعذر. فقال لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فلم يبالوا بقوله، ولهذا قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم. فلما بينت له الرسل حالهم زال عن لوط ما كان يجده من الضيق والكرب، فامتثل أمر ربه وسرى بأهله ليلا فنجوا. وأما الشيخ رحمه الله كأنه أعرض عن الكلام في قوله: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. والمفسرون لهم كلام كثير، وظاهر الآية أنه يعرض عليهم بناته أن يزوجهم إياهن الزواج الشرعي، هذا هو ما يقدر عليه، هذا هو ما يقدر. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قالوا: لقد أنت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. فالآية صريحة بأن المراد بناته حقيقة. نعم. البنات لا ما هم جيد، خلاف ظاهر القرآن: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. بناتها زوجاتهم عندهم. نعم. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. واضح زوجاتهم لهم فيهن وعليهن حق لهم. نعم. وأما أهل القرية فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي وقت شروق الشمس حين كانت العقوبة عليهم أشد، فجعلنا عاليها سافلها، أي قلبنا عليهم مدينتهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل تتبع فيها من شذ من البلد منهم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتأملين المتفكرين الذين لهم فكر وروية وفراسة، يفهمون بها ما أريد بذلك من أن من تجرأ على معاصي الله، خصوصا هذه الفاحشة العظيمة، وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات. وهؤلاء الكبر في هذا العصر تجاوزوا تجاوزوا في هذه الفاحشة ما فعله قوم لوط، فقوم لوط ابتدعوها وابتدعوها ولم يسبقهم أحد، ما سبقهم بها من أحد من العالمين. وهؤلاء لم يقتصروا على مجرد أن تقع من بعضهم أو من كثير، بل شرعوها وجعلوها يعني أمرا يعني مرضيا وشرعيا لا ينكر على من فعله. فننوا وهو ما يسمون ما يعرفونه بالزواج المثلي، وهو أن يتزوج الرجل الرجل ويكون له كالزوجة، يصاحبه ويكون معه ويفعل معه ما يفعله الرجل لزوجته، قبحهم الله ولعنه. نعم. خصوصا هذه الفاحشة العظيمة، وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات كما تجرأ على أشنع السيئات. وإنها أي مدينة قوم لوط لبسبيل مقيم للسالكين يعرفه كل من تردد في تلك الديار، إن في ذلك لآية للمؤمنين. وفي هذه القصة من العبر إلى كفالة. من يقرأ يا سامي؟ نعم تفضل يا شيخ. مدري شو؟ أليس في تسمية هذه الفاحشة فاحشة اللواط أليست ذات إساءة النبي لا تطلق؟ لا، ما فيها إساءة، هذا سأل شيء جانب وله ليس المراد أنه يعني إضافة اللواط والتلوط يعني واللوطية والنسبة إلى قوم النسبة إلى قومه. نعم.